عشرة من خبز أمي. فيك شيء ليس في الخبز طحينا وعجينا، فيك طعم الكف، طعم الدفء، طعم الفجر إذ يهطل زيتونا وتينا. دفء كفيها التي كانت مع العمر شراعا وسفينا، فيك عيناها التي كانت إذا تعصف بي الأنواء تؤويني إلى أقرب مينا. فيك عيناها، وهل عيناك يا أمي غير السر فينا؟ فيك من روح صلاة الفجر والماجور والمسجد أمي، وهي تستقبلنا بالفرح الطازج والدعوات مثل الفاتحين عند باب الفجر، ترقينا وتسقينا اليقينا، وإذا نخطئ تقسو قسوة تقطر لينا. اغتربنا، كل ما في الأرض من خبز عرفناه، ولكن لم تزل يا خبز أمي أنت طعم الخبز فينا. اغتربنا، لم نكن ندري، ولكن انتبهنا لك يا خبز فعدنا موقنين. غير أننا لم نجد أمي ولا الفرن ولا الشاة التي تختلس اللحظة في الفجر فتقتات العجين. ليت لي خبزك يا أمي وعينيك، فما عاد إدام فوق أيامي، وقد جعت اشتياقا لك، قد ذبت شجونا. أشتهي كسرة خبز منك يا أمي، فقد عدت طحينا. دفتر من حبك الطازج رغم البعد لا زال هوى يندى حنينا. هات لي خبزك يا أمي أعد طفلك أو رد السنين. ليت لي خبزك يا أمي وعينيك، فما عاد إدام فوق أيامي، وقد عدت طحينا. شعر الدكتور سعيد شوارب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.